بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في شرح العقيدة الطحاوية، وهو من قول الماتن، يعني ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني من صفحة 124 إلى 136 حسب طبعة المكتب الإسلامي التاسع. هذا الدرس الذي معنا اليوم يتكلم عن أزلية الصفات، أزلية الصفات. أول نقطة نبدأ بها هي معنى أزلية الصفات. عندنا كلمة الأزل وكلمة الأبد. كلمة الأزل تعني ألا يكون هناك بداية في طرف الماضي. الأبد تعني ألا يكون هناك نهاية في طرف المستقبل. إذن الآن ما معنى أزلية الصفات؟ أزلية الصفات تعني أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لماذا؟ قال لأن صفاته صفات إيش؟ كمال، وفقدها نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. إذن صفات الله عز وجل أزلية. يدخل في هذا الأصل الذي هو أزلية الصفات الصفات بنوعيها، يعني صفات الذات وصفات الفعل. ما هي صفات الذات؟ صفات الذات هي اللازمة لذات الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، كالحياة، الوجه، اليد. صفات الفعل هي الصفات التابعة لمشيئة الله، يعني التي تتجدد أحادها تبعا لمشيئة الله. وأظهر هذه الصفات صفتان هي اللي وقع فيها الإشكال، أو يعني أكثر ما وقع فيها الإشكال، الخلق والكلام. الخلق والكلام. طيب، إذن الآن عرفنا أن هذا عندنا أصل، وهو القول بأزلية الصفات. طيب، الآن صفات الفعل قلنا أنها متجددة تبعا للمشيئة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، وأن صفات الأفعال تتجدد تبعا لمشيئة الله. والسؤال الآن، كيف نوفق بين القول بقدم الصفات، يعني كيف نوفق بين القول بأزلية الصفات وبين ما دلت عليه النصوص من تجدد صفات الأفعال؟ الجواب، التوفيق يكون عن طريق القول بأزلية النوع وتجدد الآحاد. يعني نقول الخلق نوع قديم وآحاد متجددة، الكلام نوعه أزلي أو قديم وآحاد متجددة. إذن آحادها الحدوث في آحادها تبعا لمشيئة الرب، وإن كان نوعها لم يزل موجودا. إذن بهذه الطريقة نوفق بين هذا الأصل، وهو القول بأزلية الصفات، وبين ما دلت عليه النصوص من ماذا؟ من التجدد في أحد هذه الصفات. طيب، المتكلمون اعترضوا على هذا القول، يعني القول بقدم النوع وتجدد الأحد، اعترضوا على هذا القول. وجه الاعتراض ما هو؟ قالوا القول بقدم نوع الفعل مع حدوث أحاده لا إلى أول مستلزم للتسلسل. التسلسل معناته إنه ما من موجود إلا وقبله موجود، أو ما من موجود إلا وبعده موجود، يعني إن يكون في طرف الأزل وفي طرف الأبد. في طرف الأزل ما من موجود إلا وقبله موجود إلى ما لا نهاية. في طرف المستقبل ما من موجود إلا وبعده موجود إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل، هذا معنى التسلسل، مثل السلسلة يعني. إذن الآن خلاصة اعتراض المتكلمين، يقولون القول بقدم نوع الفعل أو نوع الكلام مع حدوث أحاده لا إلى أول مستلزم للتسلسل، والتسلسل يؤدي إلى القول بقدم شيء من العالم. لماذا؟ قالوا لأن تسلسل الفعل مستلزم لتسلسل المفعول. إذن هذا اعتراضهم. وأيضا اعترضوا قالوا أيضا إثبات الصفات الفعلية والقول بأنها قائمة بذات الرب مستلزمة لحلول الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى، وكل ما حلت به الحوادث فهو حادث. إذن الآن ألزموا علماء السلف بماذا؟ بقدم شيء من العالم أو بحدوث الرب تبارك وتعالى، وكلاهما لازمان باطلا. إذن الآن لابد أن نتكلم في مقامين، المقام الأول حلول الحوادث، والمقام الثاني هو التسلسل، حتى نبطل هذا الإلزام الكلامي لقول السلف. طيب نبدأ بالمقام الأول اللي هو حلول الحوادث. الآن احنا نلاحظ أن المتكلمين يرون أن القول بأن صفات الأفعال قائمة بذات الرب مستلزمة لحلول الحوادث، ولذلك هم يقولون إيش؟ يقولون الفعل عين المفعول، ما يقول أن الفعل غير المفعول، لأنهم لا يقولون بقيام الوصف بذات الرب تبارك وتعالى. إذن الآن المتكلمين ماذا يقولون؟ يقولون أن إثبات صفات الأفعال والقول بأنها قائمة بذات الرب تبارك وتعالى يستلزم حلول الحوادث، وما حلت به الحوادث فهو حادث. ماذا يقول المؤلف في الرد عليهم في مناقشة هذا الأصل؟ هو وغيره من علماء السلف، يعني هو لم يناقش واحد، ناقشه هو وناقشه قبله علماء السلف. ماذا قالوا؟ قالوا نفي حلول الحوادث لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، هذا مصطلح كلامي ليس في الكتاب والسنة، أيضا فيه إجمال. ماذا تريدون بنفي حلول الحوادث؟ هل تريدون أنه لا يحل في ذات الله عز وجل المقدسة شيء من مخلوقاته؟ هل تريدون تنزيه الرب تبارك وتعالى عن سمات المخلوقين؟ هل تريدون أنه لا يحدث لله وصف لم يكن ثابتا له من قبل؟ إن كنتم تريدون هذا المعاني فهذا حق وهذا نفي صحيح. أما إن كنتم تريدون به نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الاختيارية يعني أن الله لا يفعل ما يريد، أن الله لا يتكلم إذا شاء، يعني تريدون تعطيل الأفعال والكلام، فهذا باطل ومناف لحقيقة الربوبية. لماذا؟ لأن قيام الأفعال والكلام بالله تبارك وتعالى هو مقتضى الربوبية وحقيقة الربوبية. أليس الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر؟ إذن هذه حقيقة الربوبية، أن يكون الله عز وجل له الخلق والأمر، بفعله وبكلامه تكون الأشياء. إذن نلاحظ أن المؤلف لم يقبل هذا المصطلح ولم يرفضه، بل استفصل. لكن المؤلف استطرد استطراد له أهميته في هذا الشأن، يعني استطرد استطراد له أهمية معينة. قال يعني في هذا الاستطراد، قال الآن يعني إحنا رأينا أنه في حلول الحوادث إحنا لم نقبل ولم نرفض بل استفصلنا. يقول ينبغي أن يكون هذا هو المنهج الذي يسير عليه السني في جميع هذه الكلمات المجملة. وأن على السني ألا يخدع بالنفي المجمل ويظن أن المراد به تنزيه الرب عما لا يليق به من الصفات. عليه ألا يسلم بالنفي المجمل، عليه أن يستفسر ويستفصل. لماذا؟ لئلا ينقطع مع المتكلم، هذه ناحية. والناحية الثانية لئلا يقع في ما يريد المتكلم أن يوقعه فيه. يعني مثلا الآن حلول الحوادث يراد أن يتوصل به إلى نفي الصفات الاختيارية، فأنت تنبه للغاية من هذه الألفاظ المجملة. يقول الآن في لهذا نظائر، في لهذا الإجمال نظائر ينبغي أن تتنبه لمرادهم به، وينبغي أن تستفصل، لا تقبل ولا ترفض إلا بالاستفصال. طيب ما هذه النظائر لحلول الحوادث؟ قال شوف الآن مثلا مسألة هل الصفات عين الذات أو غير الذات، هل الصفات عين الذات أو غير الذات، هذه لها مقصد وفيها إجمال. يعني مثل ما الآن حلول الحوادث لها مقصد وفيها إجمال، إيش مقصد حلول الحوادث؟ نفي حلول الحوادث، المقصود نفي الفعل والكلام. هذه أيضا هل الصفات غير الذات أو عين الذات لها مقصد وفيها إجمال. طيب وجه ذلك، نبدأ بالإجمال. قال نسأل الآن، نقول الآن ماذا تريدون بهذه الكلمة؟ هل تريدون أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها؟ يعني هل تريدون أن هناك ذات مجردة عن الصفات قائمة بنفسها؟ إن كان تريدون هذا المعنى فهذا غير صحيح، لأنه لا وجود لذات مجردة عن الصفات إلا في الذهن، وأما في الخارج يعني في الواقع، وأما في الخارج فلا وجود لهذه الذات أبدا. أما إن كنتم تريدون بقولكم الصفات غير الذات أن الصفة يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الذات، فهذا حق، هذا حق. أو بعبارة شيخ الإسلام في درء التعارض، شو يقول شيخ الإسلام في درء التعارض؟ يقول عبارة جميلة، يقول إن أريد بالغيرين يعني الصفات غير الذات، المغايرة يعني الصفات والذات، إن أريد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر فهي غير. يعني إذا كان تريدون أن الصفات غير الذات، أنه ممكن نعلم بالذات وحدها ونعلم بالصفات وحدها، يعني مسألة علمية ذهنية، فهي غير باعتبار الذهن. وإن أريد بهما مفارقة أحدهما للآخر فليس بغير. يعني إن أردتم في الواقع ونفس الأمر أن في ذات مستقلة وصفات مستقلة فهذا محال. ومما يدل على صحة كلام علماء السلف في انتفاء المغايرة بين الذات والصفات في الخارج، يعني في الذهن هم ما أنكروا، قالوا ممكن أنه الذهن يعني يتصور الصفات وحدها ويتصور الذات وحدها، لكن في الواقع في الخارج، هم دائما يقولون في الخارج يعني خارج الذهن، في الواقع في الخارج لا وجود للذات إلا بصفاتها، مما يدل على انتفاء المغايرة بين الذات والصفات في الواقع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إيش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه لو كانت الصفات غير الذات لما جازت الاستعاذة بصفة من الصفات بهذه الصفة، لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كانت الصفات غير الذات ما جازت الاستعاذة بكلمات الله. أعوذ برضاك من سخطك، لو كانت الصفات غير الذات لما جاز الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بغير الله شرك لا تجوز. إذن هذا يدلنا على أن إيش؟ على أن الصفات في الخارج في خارج الذهن ليست غير الإيش؟ أن الصفات في الخارج ليست غير الذات. نعم في الذهن قد الذهن يتخيل الصفات وحدها، وقد إيش؟ يتخيل الذات وحدها. إذن هذه عبارات مجملة، لا بد أن نستفصل ونستفسر ولا نسلم، وأيضا ينبغي أن نتنبه إلى مقاصدهم. يعني الآن مثلا نفي حلول الحوادث، شو المقصود فيه؟ المقصود فيه تعطيل صفات الأفعال وتعطيل صفة الكلام. طيب الآن القول بأن الصفات غير الذات، وش المقصود به؟ المقصود به إنكار الصفات، إنكار الصفات، لأنهم يرون أن التوحيد هو عبارة عن إثبات الذات وحدها مجردة عن أي وصف زائد عليها، ولذلك يعتبرون أن إثبات الصفات تعدد في حقيقة الألوهية، ويقولون أن إثبات الصفات يفضي إلى القول بتعدد القدماء. إذن هذا هو الأساس ليش؟ لتعطيل الصفات، فينبغي نتنبه له. طيب الآن في أيضا مسألة أخرى تشبه مسألة حلول الحوادث، نبه عليها المؤلف عليه رحمة الله، اللي هي: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ يقول الآن هذه أيضا فيها نفس الإجمال وفيها نفس الإشكال في الكلمات السابقة، فيها نفس الإجمال ونفس الإشكال في الكلمات الإيش؟ السابقة. لماذا؟ قال: لأن الاسم يراد به المسمى مرة ويراد به اللفظ الدال عليه مرة أخرى. الآن إذا قلت قال الله كذا أو سمع الله دعاء فلان، هذا المراد به المسمى نفسه، ليس المراد به الاسم. لكن إذا قلت الله اسم عربي، أو الرحمن من أسماء الله، أو العزيز من أسماء الله، فالاسم هنا للمسمى، الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني سموه بها. لكن لا يقال غيره. لماذا؟ لأن المغايرة مجملة. إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى صح، هذه مغايرة صحيحة، اللفظ غير المعنى. لكن إن أريد به قول الجهمية أن أسماء الله غيره وما كان غير الله فهو مخلوق، ليتوصلوا بذلك إلى القول بخلق الأسماء وإلى القول بخلق الكلام، فهذا مراد باطل، وهذا هو مراد الجهمية لما أطلقوا وقالوا الاسم غير الإيش؟ غير المسمى، حتى يتوصلوا به إلى إيش؟ إلى القول بخلق القرآن. شوفوا كيف استخدموا العبارات المجملة. ولذلك السلف لما فهموا غور كلامهم شددوا عليهم الكلام، ولذلك الشافعي والأصمعي وغيرهما يقولون: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، يعني لأنهم يتوصلون بهذه المجملات إلى ماذا؟ إلى تعطيل الصفات. إذن لاحظنا أن المؤلف تكلم عن ثلاث قضايا يعني يجمعها شيء واحد، وهي الإجمال، وأيضا المقصد لتعطيل الصفات. يعني الآن عندنا باختصار حلول الحوادث المقصود به تعطيل الصفات الاختيارية خاصة الفعل والكلام. الصفات غير الذات، الصفات غير الذات المقصود به نفي الصفات كلها كما هو رأي المعتزلة، لأنه عندهم التوحيد لا يتم إلا بإثبات الذات مجردة عن كل وصف زائد عليها. الاسم غير المسمى إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه إيش؟ أن يتوصل بذلك إلى القول بخلق القرآن. هذا ما يتعلق بإيش؟ بمناقشة المؤلف للمقام الأول، وهو إيش؟ حلول الحوادث. نأتي إلى المقام الثاني وهو التسلسل. رأينا أن المتكلمين قالوا إن قول السلف بقدم نوع الفعل مع حدوث الأحاد يستلزم التسلسل، والتسلسل يؤدي إلى القول بقدم الإيش؟ بقدم العالم. إذن الآن المتكلمين يرون أن الصفات المتجددة يعني صفات الأفعال، الصفات الاختيارية، لو قامت بالرب لوجب القول بتسلسلها لا إلى أول. وإحنا عرفنا أن التسلسل من السلسلة، يعني وأنه يكون في طرف الماضي ما من موجود إلا وقبله موجود إلى ما لا نهاية، ويكون في طرف المستقبل ما من موجود إلا وبعده موجود إلى ما لا نهاية. هذا عرفنا التسلسل مصطلح. إذن الآن المتكلمون ماذا يرون؟ يرون أن الصفات المتجددة لو قامت بالرب لوجب أن تتسلسل إلى غير أول، وهذا يؤدي إلى تسلسل المفعولات المخلوقات يعني، وقدم شيء من العالم. ولهذا أطبق المتكلمون على إنكار التسلسل في الماضي. التسلسل في الماضي تقريبا إجماع بين المتكلمين على إيش؟ على إنكاره، حتى لا يلزمهم القول بقدم شيء من العالم، لكن في المستقبل جمهورهم لا يمنعونه، يقولون أن التسلسل في المستقبل لا مانع منه بدليل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فإنه مستمر إلى ما لا نهاية. في بعض المتكلمين اشتطوا، قالوا نحن ننكر التسلسل في الماضي والمستقبل كما ننكر أن يكون موجود قبله موجود إلى ما لا نهاية، ننكر أيضا أن يكون موجود بعده موجود إلى ما لا نهاية. وهذا يذكر عن الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، ولهذا قالوا بفناء الجنة والنار. الجهم قال بفناء الجنة والنار منعا للتسلسل في المستقبل، أما أبو الهذيل العلاف فقال لا، أنا ما أقول بفناء الجنة والنار، أقول بفناء حركات أهلها. على كل حال هذا القول مهجور عند المتكلمين، لكن القول الذي عليه جمهورهم هو منع التسلسل في الماضي وإثباته في الإيش؟ في المستقبل. لماذا منعوا في الماضي؟ لأنهم رأوا أنه يستلزم القول بقدم شيء من العالم. أما في المستقبل فإنهم إيش؟ فإنهم لا يمنعونه، لا يمنعونه، لا يمنعون الإيش؟ التسلسل في المستقبل. عمدتهم من الناحية النقلية على منع التسلسل في الماضي، عمدتهم من الناحية النقلية حديث عمران بن حصين، ولهذا شيخ الإسلام تكلم عن هذا الحديث كلام طويل في مجموعة الفتاوى أظن في الجزء 18، لأن هذا عمدة المتكلمين في إيش؟ في منع التسلسل في الماضي. حديث عمران بن حسين أن أهل اليمن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك نسألك عن هذا الأمر، جئناك نسألك عن هذا الأمر يعني عن الخلق، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء إيش غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض. قالوا هذا هو العمدة في إبطال التسلسل في الماضي، والقول بأن الله كان موجودا وحده ثم أحدث الخلق من غير شيء، هذا هذا هذا هذا هذا عمدتهم. أما المحققون من أهل السنة فقد رأوا أن هذا الحديث لا يدل على بدء الخلق مطلقا، لا يدل على بدء الخلق مطلقا. لاحظوا الآن، الآن الحديث ها، لاحظوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال شوفوا كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض. إذن الآن هذا لا يدل على بدء الخلق مطلقا، بدليل إيش؟ بدليل أنه ذكر العرش والماء وهي موجودة قبل خلق السماوات والأرض. إذن ليس المراد الإخبار عن الخلق مطلقا، عن بدء الخلق مطلقا، وإنما المراد الإخبار عن بدء خلق هذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض، هذا هو المراد، المراد الإخبار عن هذا العالم المشهود، كما قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بدليل إيش؟ قال بدليل أن أهل اليمن قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، إذن هنا إشارة إلى خلق هذا العالم المشهود، وهذا استظهره أيضا ابن حجر، يقول ابن حجر في فتح الباري صفحة الجزء السادس صفحة 288، يقول يعني أو استظهر ابن حجر أن يكون السؤال وقع عن أحوال هذا العالم لا عن أول جنس الإيش المخلوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن أخبرهم عن بدء خلق السماوات والأرض لا عن بدء الخلق مطلقا، ولهذا أخبر عن العرش والماء بما يدل على الكون والوجود، ولم يتعرض لابتداء خلقهما، وهي مخلوقة قبل إيش؟ قبل خلق السماوات والأرض بكثير، كما في الحديث الصحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. إذن العرش والماء موجودة قبل خلق السماوات والأرض وقبل التقدير الأول بكثير. إذن هذا الحديث اللي هو حديث عمران فيه إثبات الخلق، خلق العالم المشهود، وليس فيه التعرض لبدء الخلق مطلقا، الحديث لم يتعرض لبدء الخلق مطلقا. إذن هو بمنزلة ما سيخلقه الله بعد دخول أهل الجنة منازله وأهل النار منازله وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. طيب، أيضا الحديث حديث عمران بن حسين ورد بعدة ألفاظ، بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، وبلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، وبلفظ كان الله ولم يكن شيء معه، والمجلس كان واحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد هذه الألفاظ، والباقي رويت بالمعنى. والأظهر والله أعلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، لأنه هو المناسب أو هو المتوافق مع الأحاديث الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن إذا كان اللفظ هو كان الله ولم يكن شيء قبله، لم يكن في الحديث تعرض لابتداء إيش؟ لابتداء الخلق أصلا. طيب، أيضا عندنا نقطة، وهي أن قوله كان الله ولم يكن شيء غيره، وهذه ذكرناها لكن نعيدها الآن، لا يصح حمله على، وكذلك رواية كان الله ولم يكن شيء معه، لا يصح حمله على أن الله كان موجود وحده لا مخلوق معه ثم ابتدأ خلق العالم. لماذا؟ لأنه قال في الحديث كما نبهنا أولا وكان عرشه على الماء. إذن هذا يدل على وجود مخلوقات مع الله قبل خلق السماوات والأرض، فيكون المعنى كان الله ولم يكن شيء معه من هذا العالم المشهود المسؤول عنه. أيضا من الأدلة التي تدل على إبطال مسلك المتكلمين في إنكار أزلية الأفعال وأزلية الكلام مع تجدد الآحاد، هو أن يقال أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء، هذه أزلية الفعل وتجدد أحاده، ويتكلم بما يشاء، أزلية الكلام مع تجدد أحاده، هذا وصف الكمال الذي يليق بالله. أما القول بأن الله عز وجل كان موجودا وحده ثم ابتدأ الخلق، فيعني أنه صار فاعلا ومتكلما بعد أن لم يكن. وهذا يستلزم وصفه بالنقص في الأزل وتشبيه بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال. أيضا من الأدلة التي تدل على إبطال رأي المتكلمين أن القول بأن خلق العالم مسبوق بالعدم المطلق ليس عليه دليل، يعني هذه قضية إجماعية كلامية لكن ليس لها مستند نصي. الذي تدل عليه النصوص أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في مدة ومن مادة، شوفوا الآن، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إذن هي خلقت من الدخان، والدخان هو إيش؟ هو بخار الماء، البخار نوع من الدخان. طيب، أيضا من الوجوه التي تدل على بطلان رأي المتكلمين أن حياة الرب عز وجل أزلية، والحي لابد أن يكون متكلما فعالا، وهذا يعني أزلية فعل الرب وكلامه، ولا يعني أبدا قدم شيء من المخلوقات، لأن الله عز وجل متقدم على كل فرد من مخلوقاته بحيث لا يقارنه شيء منها بوجه من الوجوه. مقارنة المخلوقات للخالق هذا يقول به الفلاسفة، ما يقول به علماء السلف. طيب، في أيضا وجه آخر نختم به الرد على المتكلمين، اللي هو الآن المتكلمين يثبتون التسلسل في المستقبل، هذا جمهور المتكلمين يثبتون، إذا استثنين الرأي الشاذ اللي رأي جهم وأبي الهذيل العلاف، يثبتون التسلسل في المستقبل، ويرون أنه لا ينافي أن يكون، لا ينافي اسم الله عز وجل الآخر. كذلك أيضا نقول أثبت التسلسل في الماضي لأنه لا ينافي اسم الله عز وجل الإيش؟ الأول، كما أن هذا لا ينافي الآخر، فكذلك هذا لا ينافي الإيش؟ الأول. طيب، هنا قد يستشكل أمر، وهو أنكم تقولون أو استشكل الأمر هو ماذا؟ هو حديث إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله الإيش؟ القلم. فهذا حديث صحيح يدل على أن القلم هو أول المخلوقات، وأنتم تقولون أن الأحاديث ليس فيها تعرض للإخبار بأولية المخلوقات، بل هناك أزلية للفعل وتجدد للآحاد. والجواب عن هذا إن شاء الله يسير. نقول أولا اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن هذا يدل للصراحة على وجود العرش ووجود الماء، وورد في بعض الآثار الريح أيضا عن ابن عباس وجودها قبل خلق القلم. إذن الآن إن أول ما خلق الله القلم يعني مما يتعلق بهذا العالم المشهود، وليس المراد أول المخلوقات مطلقا، لأن العرش قبل القلم، الماء قبل القلم، الريح على قول ابن عباس كذلك قبل القلم، وما لا يعلمه إلا الله من المخلوقات قبل القلم. طيب إذن الآن في إشكال آخر في حديث إن أول ما خلق الله القلم، ألم يقول الله عز وجل: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؟ نقول نعم، هذا في الحديث، والمراد مقادير كل شيء مما يتعلق بهذا العالم المشهود، لأن عموم كل كما نعلم يتحدد في كل موضع بحسب السياق، كما قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني كل شيء يقبل التدمير، ولا الجبال بقيت لم تدمر، المساكن لم تدمر. طيب الآن في عندنا وقفتان أخيرتان. الآن رأينا أنه أول ما خلق الله عز وجل مما يتعلق بهذا العالم المشهود القلم، أول ما خلق الله القلم. الآن في بعض الناس يقول: لا، أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة النور المحمدي المشهورة، ويستدلون على ذلك بحديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. إذن هؤلاء يقولون بأن نور محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المشهود. نقول نحن: هذا الحديث لا يثبت، والحديث الصحيح يدل على أن أول المخلوقات من هذا العالم المشهود هو القلم. وأيضا هذا الحديث مثل ما نبه على ذلك الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار السموم، وخلق آدم من ما وصف لكم. إذن الآن الخلق النوراني من خصائص الملائكة، أما الخلق البشري فهو من الطين كما يدل عليه هذا الحديث. فإذن هذا الحديث اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر يتناقض مع حديث أول ما خلق الله القلم، ويتناقض مع حديث خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم من إيه؟ مما وصف لكم، إضافة إلى أن الحديث لا يثبت. لا يثبت في أمر تعرض له شيخ الإسلام في التسعينية، وهي أن الفلاسفة يستدلون بحديث يقولون هذا الحديث يقولون: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب. إذن هذا المعتقد الآن الذي تدين به الفلاسفة من أن العقل هو أول المخلوقات، هذا يناقض حديث أول ما خلق الله القلم، حديث أول ما خلق الله القلم حديث صحيح. وأما هذا الحديث فحديث موضوع كما نص على ذلك الدارقطني وغيره من أهل العلم. أيضا هذا الحديث يناقض عقيدة الفلاسفة، لأنهم يعتقدون أن العقل الأول صدر عنه ما بعده اللي هو العقل الثاني، وهنا خصه بأربعة أمور اللي هي الأخذ والعطاء والثواب والإيش والعقاب. أيضا هم يعتقدون أن العقل أزلي، وهذا الحديث يدل على أنه مخلوق، إذن هذا يناقض عقيدته. أيضا يعني آخر وجه نقوله هو إيش، هو أن المراد بالعقل في لسان الشرع ولسان العرب هو العقل العرضي، أما هؤلاء الفلاسفة يقصدون العقل الجوهري، ما يقصدون العقل العرضي الذي هو قائم بغيره، يقصدون العقل الجوهري، يعني عبارة عن موجود مجرد عن المادة وعلائقها قائم بذاته، قائم بذاته، وهذا لا وجود له، هذا خيال، هذا خيال. إذن الآن لاحظنا أن حديث أول ما خلق الله القلم يدل على أول المخلوقات المتعلقة بهذا العالم المشهود، وأنه يهدم عقيدتين شائعتين هي عقيدة النور المحمدي وعقيدة أن العقل أول المخلوقات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.